السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الله يسلمك على كل شيء. سمعنا عنك شيخنا. الحمد لله بخير. الله يسلمك. كيفكم من خبر؟ الحمد لله طيبة. الحمد الرحمن. طيبين والحمد لله جميعا. في مجال لما أجل حتى الساعة ثانية. لا في مجال. بس أبو ليلى عندي. اتفضل. لا هو يتحرك بده يمشي يعني. ايوه عجيب الله الله الله. شيخنا انا في حديث طهور الماء احدكم اذا ولغ فيه الخلق ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. في حديث اخر وعكسه الثامنه في التراب. طبعا السابق ان شيخنا سابع بالتراب لكن في حديث في مسلم وربطوه خلال كفاحه بعيد وأثروه الثانية في التراب. هل يعني هذا جواب الوجهين؟ يعني سواء الأولى أو الثامنة ولا في آخر الله يسلمك. سلمك الله. كأني يخيل إلي أنك كنت سألتني هذا السؤال بعينه. وقع في نفسي أن يعني أن تقول هذا السؤال لكن كان كلامي هذا شيخنا لا على قضية سبعة على السبعة والثمانية فأفهم فيكم أنه يأخذ الزائد تذكرت شيخنا؟ لو ما تذكرت ما تذكرته. أيوة لأنه كان نعم كان في وضع آخر في قضية ورد رقم سبعة والثمانية فأيدي هي ما أنا فهمت منكم أن أخذ الزائد. الآن بالنسبة لقضية الأولى والثانية يعني مسألة أخرى شيخي. شو هي؟ إنه هنا يعني ورد ولهن بالتراب وورد في حديث آخر وعصروه الثانية في التراب. إيه؟ يعني كلاهما ثابت. أكيد. يعني هل أخذت هذا أو ذاك؟ إذا ما تأخذني حتى ما أقع في الوهم مرة ثانية لازم تعمل لي مقدمة تقول لي أنه أنا سبق أني سألتك حول الحديثين كان صورة سؤال كذا وكذا وكان الجواب كذا أما الآن فسؤالي كذا وكذا حتى ما أتورط معك ويذهب وهلي أن هذا السؤال هو تكرار لما مضى. نعم هذا صحيح. إيه. أنا ما كنت مرتبا هذا الأمر وتذكرت عند رأيت السؤال. جميل. فوقع في نفسي أن تسأل سبحان الله لكن فات من الوقت. خير إن شاء الله خيرها في خيرها. نعم الله يكرمكم. الله يحفظك. فالآن سؤالك على الضبط ما هو؟ ولهن بالتراب. أي نعم. اي نعم يعني هل تعني جواب الوجهين لا لا ما يعني الوجهين نعم. لانه من غير ممكن ان يكون المقصود فهم الثامنه على ظاهرها نعم. لانه لما الاناء بده يتكرر بالثامنه لابد ان يكسر مره هذا هو أيوة. ولذلك فالروايه الأولى تفسر الأخرى وإن كانت الأخرى تزيد على الأولى ومن هنا لا شيخنا لو أغلقت الشيخين أنا بدون بس عبارة ثانية بقول لا يمكن أن تفسر الثامنة على ظاهرها لأنه كما قلت أنه تحتاج إلى غسلة وتكون التاسعة ولذلك فالثامنة يسلط عليها الرواية الأولى أو رواية أوضح منها وعليها العمل إحداهن بالتراب وأردت أن أقول بعد هذا أن كل من الحديثين يعطي فائدة لا تستفاد من الآخر

لما بدك تسأل ما في حاجة لمثل هذا التحديد والتعيين إلا حينما نحن بحاجة إلى أن نعود إلى المصدر أو ذاك، فحينئذ بيكون من تمام التعاون ذكر المصدر ورقمه وما شابه ذلك. أما أنت الآن سائل وأنا ماني محتاج للرجوع للكتاب وشوف عبارته، ولذلك فتخفيفا عليك لا تذكر هذه التفاصيل. الله يحفظك. نعم. بس أنا متعود وأنا درت عنده في المحور كل أخويا أبو الحسن الله يحفظه فيسمع شيء طرفا يروح ينبش الكتاب. الباب هو كذلك على تنفيذ الوقت. أنا هو كذلك مشان يخفف عني جزاه الله خير. نعم الله يخفف عني إن شاء الله. اللهم آمين. فنقول في حديث حول قضية الاستثمار ب يعني حجار وكذا. يقول يعني هنا يقول أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن عقبة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الرجل وقال إنها ائتوني بحجر ورجال الثقات حتى، وقد تابع عليه ابن عمر أبو شعبة الواسطي أظن أبو شعبة نعم وهو ضعيف أخذه الدار قطب وتابعه ابن عمر بن رزيل أحد الثقات عن أبي إسحاق، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من عرقبة لكن أثبت سماعه من غير الحديث منه الفرابيسي. في شيخنا الحديثية يعني تذكر الآن أو تحضرك شو لفظ الحديث؟ وشيخنا بالأصل كان الكلام حول الحديث إنه يعني الحافظ بعلى بيتكلم حول الحديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عن عبد الرحمن الأسد عن أبي هريرة يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم يغلط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والكنفس الثالثة فلم أجده فأخذت لافة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى اللافة وقال هذا لك. ففي كلام على قضية أظن من الضحايا قال أنه قضية الحجر الثالث هذا يدل على جواز الحجرين، فجردت عليه الحافظ في هذا الكلام وجدت من هنا قال يعني يدعون طبعا نغفل الضحايا عن رحم الله عما اخذه احمد هكذا، وغفل رحم الله عما اخذه احمد في مسنده من طريق المعمر عن ابي اسحاق عن عقبه عن ابي اسحاق عن عقبه عن ابن مسعود في هذا الحديث، فان فيه فالقى الرجل وقال انها رجل ائتني بحجر، قال رجال الثقات الأسباب ما أدري استخدمها ولا أنت طورت عليه مشوار جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إيه. لا يقول أي طورات. إيه هذا بالفتح. إيه. جزء الصفحة. الأول صفحة 257 ما أدري الطبع تختلف طبع الدار شكل. تختلف. باب لا يستنجد رأس شيخنا كتاب الوضوء باب لا يستنجد رأس طيب من باب 21 طيب جزاك الله خير طيب سؤالك شو هو هلا؟ ما أدري يعني عندك اعترافات حديثية في عالم الحديث أنه أنا كخلاصة الحديث أنه يبدو من سقوط يعني نعم أما إذا كان تقصد في رجال ذكرهن ثقة يعني أتكلم على قضية عدم السماع أثبت من طريق أخرى ولا شيخنا سماع مين أبو إسحاق؟ أنا من الواقع من القناة أثبت أنه من الكرابيس سمعه والرجال ثقة أثبت نعم بس هذا ما بيجب منه صاحب الإسناد نعم لأنه أبو إسحاق هذا بيكون السبيعي نعم ما وجدت أنت الحديث في شيء من كتبي؟ لا يا شيخنا ما وجدته. والمسجد عندي أنا حتى ناقص يعني. المهم هذا يحتاج إلى بحث في أبي إسحاق، لأنه هو إله علتين، الاختلاط والتجليس. فإذا سلم من الاختلاط وسلم من التدليس يسلم الحديث من الطعن والضعف. على كل حال أنا هذه في بالي أن الحديث صحيح، لكن يحتاج إلى مراجعة، ولعل ذلك يكون إن شاء الله في مناسبة أخرى. الله يجزيكم خير يا شيخنا. الله يحفظك. سامحونا عفوا بارك الله فيك. أفدت إخواننا عندكم. أفدت الله يكرمكم ويبارك فيكم. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.